معرفش ليه، اسألني مش هسألك. أنا مش هسألك. إحنا إمبارح اتكلمت أنا وأنتي بشوية أعراض عندك أصلاً أنت بتشتكي منها، صح ولا مش صح؟ خلاص؟ طيب، يعني شعرك اللي كان بيقع، الأكني أو حب الشباب اللي بيطلع لك، الهالات السود، صح؟ قبل كده على ان جات لك قبل كده 2 اتاكس ليكي ونصك الشمال وقف، كانت بتجيلك كتير، كانت بتجيلك كذا مره الاتاك دي، صح؟ من بدايتها من الثانوي، من سن ثانوي انت كانت بتجيلك الاتاكس دي، كانت بتبقى عامله ازاي؟ علي صوتك بس شويه. يعني زي مثلا، يعني انا مش عارفه ايه طلع لها علاقه بحالتك النفسيه ولا لا، بس مثلا ما كانتش بتجيلي وانا صاحيه، فلازم اكون نايمه الاول. ممكن اقوم من النوم بقى على الالم، كان سكينه في رقبتي او في دراعي منمل، ايوه صريخ الم، انا يعني مش عارفه اتحرك خالص. دراعك؟ دراعي الشمال، دراعك، دراعي جت في الجزء اللي عمرها ما جت في الجزء اليمين، بس بتجيلك دراعك الشمال بكتفك، دراعي الشمال بكتفي، جزء من رقبتي هو الابر ترابيزيوس كده. لا هنتكلم، احنا مش هنتكلم بجزء من جزء رقبتي الشمال، عشان خاطر بس الناس تبقى سامعانا. يعني جزء رقبتي الشمال بدراعي الشمال، حتى التنفس من الناحيه الشمال بيبقى بحس ان مش احسن حاجه، مش احسن حاجه، مش قادر اخد النفس للنهايه. لحد سن كام كان بيجي لك الكلام ده؟ كان بيجي تقريبا لحد، ازيك يا استاذه ليلى؟ اسماء، ده نورك يا اسماء، انا بقالي كتير فالناس لسه ما اتلمتش يعني، بس تمام يعني هنرجع تاني، هنرجع تاني وبانتظام ان شاء الله. تمام، تقريبا لحد تانية او تالتة جامعة. شعرك كنت بتسرحي شعرك، فروة راسك كانت بتوجعك، صح؟ تمام، ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه انا وانت امبارح. دايما حاسه بفتيك، تعبانه، مهبطه على طول، صح؟ واشتكيت، سنك 24 سنه، صح؟ واشتكيتي من سنانك، حصل؟ كل سنانك محشيه، صح؟ حلو، وقلتي لي ان الدوره الشهريه مش منتظمه، وبيجي لك اعراض ما قبل البيريود اللي هي الالام في الجسم والمغص في البطن والمود اللي مش حلو، صح؟ ولا لا؟ وقلنا ان المود بتاعك ماشي اكتر اكتئاب مع التوتر مع الحاجات دي، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. غير القولون العصب، غير القولون، انت جالك كورونا؟ جات لي، جات لك كم مره كورونا؟ مره، في شهر 9 اللي فات.2021 9 اللي فات، السنه اللي فاتت، من قالوا سنه وشهر، ماشي. اوكي وقعد معاكي قد ايه؟ لا انا تعبت، كانت شديده قوي، قعدت معايا تقريبا يجي 3 اسابيع او دخلت في شهر تقريبا. 3 اسابيع واتحجزت في مستشفى؟ لا لا، معزوله في البيت بقى. معزوله، ماشي. اوكي، احنا بقى ما اتكلمنا من شويه قبل ما نفتح اللايف على طول، كنت بتكلم معاكي وقلت لك انت شايفه مشاكل الشعر بالضوافر بالجلد بالحاجات دي، قلت لي نقص فيتامينز، تمام؟ وده شغلك اصلا، انت عارفه ان الحاجات دي نقص فيتامينز، صح؟ كويس قوي. شايفه نقص الفيتامينز سببه ايه؟ التغذيه اللي مش صحيحه. ازيك يا امام؟ عامله ايه؟ التغذيه الغير صحيحه. شايفه ايه يا مياده من وجهه نظرك التغذيه دي، ايه مشكلتها؟ ايه مشكله التغذيه ولا عامله عندك نقص فيتامينز؟ انت ما بتاكليش كويس؟ اللي انا باكل يعني ما باكلش اي حاجه صحيه، اكلي كله انيز، اكلي كله من بره. اكل من بره؟ طب كده الاكل من بره ده كله مش هيلثي؟ انت شايفاه مش هيلثي؟ لا يعني زي مثلا انا لو باكل المشويات او حاجات نظيفه تمام، بس انا باكل حاجات زي ايه؟ زي البرجر، الفرايد تشيكن، الحاجات اللي فيها زيوت كتير، الحلويات. يعني انت من وجهه نظرك الزيوت فيها مشكله، صح؟ الزيوت الغير صحيحه اللي احنا بناكلها من بره، يعني ما في زيوت خفيفه زي زيت الذره او زيت الزيتون او الحاجات دي، فستي تمام. هو بره بيعملوا بزيت ايه؟ عربيات؟ تقريبا. طيب ماشي، يعني الزيوت شايفه ان فيها مشكله، صح؟ صح؟ لا، من ضمن الاكل اللي بتاكليه في حاجه غلط. بره طيب فيها مشكله. وقلتي الحلويات، صح؟ لان مشكلتك الاصليه مع ايه؟ قبل ما نفتح اللايف قلت لي مشكلتك الاصليه مع ايه؟ مع ايه؟ مع السكر. انت قلت لي كلمه السكر اللي هو مش الطبيعي صح؟ قلت لي السكر مش طبيعي صح؟ ايوه السكر الصبيح، يعني زي مثلا انا بشرب كوبايه الشاي باخد فيها 3-4 معالق سكر. كويس قوي. الشاي زائد 4 ملاعق بقى، انا باخد معلقه بس سكر. انت شايفه ان مشكله الشاي هنا في عدد معالق السكر اللي دخلت فيه؟ لا، ما انا بقى باخد كام كوبايه على مدار اليوم، فانا كده دخل سكر كتير غير الحلويات اللي باكلها غير بقيه الاكل اللي باكله، فانا كده دخلت كميه سكر مهوله على مدار اليوم، فدي مش حاجه صح اكيد. بس انت مانعه سكر. انا باخد معلقه في مشروباتي بس ان جنرال انا بحب الحلويات جدا. اي انواع من انواع الحلويات اللي انت بتحبي تاكليها؟ اي حلويات، حلويات شرقيه، الشوكليتس، الحلويات الشرقيه يعني اللي هي الكيكات. الحاجات اللي هي الحلويات اللي هي الكيك يعني، حلويات شرقيه اللي هي ايه، بلح الشام، الزلابيا، الكيك الشرقيه برضه، اي حاجه، والجاتو، والتورته صح؟ ماشي. طيب انت لما تيجي توصفي العيان عندك وتقولي له عايزينك تخس او عايزينك تتحسن، بتمنعيه من ايه؟ يعني اكيد بنقلل سكريات كتير. بتقللي سكريات صح؟ بتقللي الشوجر كله صح؟ لا مش كله، ممكن اسمح له بمعلقتين مثلا على مدار اليوم، معلقتين ثلاثه. معلقتين ثلاثه سكر على مدار اليوم خلاص؟ بتمنعي عنه ايه؟ طب ده السكر بتمنعي عنه ايه؟ ولا ما بتمنعيش عنه حاجه؟ لا الجانك فود واكل بره لا اكيد. اي اكل من بره؟ اي اكل من بره؟ لا لو مشويات تمام، اسماك تمام مفيش مشكله. اسماك ومشويات تمام، بياكلهم بايه الاسماك والمشويات دول؟ يعني بايه؟ على حسب مثلا في عدد معين من حصه نشويات معين مثلا، سواء يعني رز يعني عيش الرز أو الرز أو الرز والعيش ده سيم عندك، بتدي له حاجه معينه، كميه معينه من الرز او كميه معينه من العيش. لكن مش مفتوحه يعني. لكن المفتوح البروتين. لا مش دايما، لا مش مفتوح. يعني البروتين لو هياكل مثلا سمكه، لو تقول له كل سمكه ولا اثنين مثلا؟ متوسط. ماشي، اثنين سمكه متوسط الحجم صح؟ ولو بروتين مشويات؟ فراخ مثلا زي مثلا مش اكتر من نص. يعني من ربع لنص فرخ صح؟ ماشي. وهنا لو عيش هياكل قد ايه؟ لا ممكن ياخد مثلا زي مثلا يا ربع يا نص رغيف بلدي او 2 توست مثلا او 20، يعني غالبا ده اللي بيبقى مسموح لهم بيه في البلد. البلدي او السن. الاثنين ده سيم يعني؟ لا مش نفس الكميه، الاثنين مش نفس الكميه اكيد. لا مش قصدي، قصدي الاثنين بالنسبه لك واحد، البلدي او السن. هو الاثنين بالنسبه لي هيلث معايا في الدايت. الاثنين شغالين، الاثنين شغالين في الدايت اللي انت بتكتبيه كده صح؟ وزائد رز قد ايه؟ دكتوره مادة، دكتوره مادة بتروق على البيشنت. بتروق على البيشنت. ايوه كملت. والرز قد ايه؟ لا على حسب احتياجاته، هو في النهايه في كالوريز داخله جسمه يعني بوظفها. يعني انت على حسب الدايت بتاعه. فهمت. بس انت الكالوريز مش هتديها له كلها سكر، لان انت مانعه السكر اصلا، فهتديها له صوره نشويات كومبلكس كومبلكس. أيوة. كورس اللي هو الرز، مكرونه، عيش، صح، بطاطس، بس مش سكريات صريحه، مش سكر يعني طعمه مش مسكر، اهم حاجه بس في النهايه هو بياخد وقت في الهضم وبيتحول للسكر اللي جسمه محتاجه عادي. اكيد اكيد اكيد. اي سكر معقد في الاخر بعد ما يتحلل هيوصل ليبقى سكر جلوكوز والحاجات الصغيره، هيجيب الباور اللي جسمه محتاجها عادي، يعني مش هياكل سكريات بسيطه زي بعديها مفيش ساعه او ساعتين هتلاقيه جاع تاني او رفع له الانسولين في الدم او اي. طب انت ايه رايك في عيان التكميم؟ عيان التكميم بيقعد شهرين يشرب عصاير وبيخس، بس بيفقد فيتامينز كتير من جسمه وبيبقى محتاج معاها سبلمنت. يعني انت عارفه ان عيان التكميم بيفقد فيتامينز كتير؟ ايوه. ليه؟ عشان هو اصلا في التكميم مش عارف ياكل، مش عارف يدخل حاجه لجسمه. طب ما هو بيشرب عصاير. لا مش، وبعدها بشويه بياكل عادي. إيه؟ ومع ذلك برضه ما بتتحسنش الفيتامينز دي. ايه ده ايه ده؟ هو بعد ما بيعمل تكميم بيقعد شهرين بيشربوه سوائل وحاجات سيمي سوليد، يعني حاجات سهلة البلع، جيلي، كريم كراميل، شهرين. انت فاهمة؟ فبيخس. بعدين بياخد سكريات بالمناسبه، ما دي كلها سكر يعني، كلها سكر. صح ولا مش صح؟ ما احنا بنتناقش عادي. قولي لي اه، قولي لي طب احنا عصرين في الحته دي ونتكلم فيها مع بعض. اصلا انت كلامك يعني غير اللي انا بقوله. دكتوره مايده بتروق، طيب ماشي، بيعوض بالسبلمنت، ماشي موافق. ما احنا بيعوض بالسبلمنت، بس انا بقول هو بيخس برضه، بياخد سكرته بيخس. انا قصدي اي مين ان السكر مش هو البيج ديل بتاعي. بس ده شخص كان بياكل كميات رهيبه من الاكل. طب قابلتي قبل كده ثبات وزن؟ اه مع عينين قابلتي ثبات وزن؟ اه. طيب وبتعملي ايه مع ثبات الوزن؟ بتشربيه ميه؟ اكيد لازم ندخل رياضه ولازم ندخل ميه ونشوف الكالوريز بتاع جسمه وندخله اقل من احتياجه، وبيعمل كذا حاجه. طب انت مع اللحمه تبقى لين ما فيهاش دهن خالص؟ ايه ده؟ اللحمه لين ما فيهاش دهن خالص، يعني انت الدهون من ضمن الحاجات اللي انت مش محبذه ليكي في الدايت، صح؟ لا، هي لازم تبقى معايا اكيد بنسبه. انا لازم يبقى معايا كارب، ولازم يبقى معايا بروتين، ولازم يبقى معايا نسبه دهون صحيه. طب كويس قوي. الرز بيصنف ايه؟ كاربس؟ مش كفايه، احنا فاتحين لايف انا وانت بنتكلم عشان الناس تستفاد. على فكره يا جماعه، مياده عايزه تنزل في الوزن يعني برضو، يعني مش بقول كده الكلام كده وخلاص، لا هي بتنزل في الوزن، بس هي دلوقتي احنا بنتناقش في حاجات تخص شغلنا كويس، واللايف ده هيبقى حلاوته في كده، هي دكتوره وليها سيستم واحنا بنتكلم في السيستم اللي هي بتنفذه يعني. طيب يا دكتور مياده، ايه تاني غير الدهون بتقلليها؟ الكاربس بتقلليها صح؟ يعني النشويات اللي بتدخليها للجسم. انا بوظف الدايت على حسب الشخص، اكيد مش كلهم زيين. اكيد كل شخص وليه. طب انا دلوقتي لو هاخد 2000 كالوري في اليوم، انا شكرا السؤال ده مش في دماغي. مساء النور يا استاذ احسان. طيب انا هنتكلم مع بعض. طب مقاومه الانسولين عندك بتفرق؟ يعني لو جالك عيان فيه عنده مقاومه انسولين او داخل على سكر، هيفرق معاك التعامل معاه؟ اكيد يعني. هتقليله ايه؟ هو غالبا يعني على حسب درجه مقاومه الانسولين، اكيد هياخد، ممكن يكون محتاج علاج، ممكن يكون جاست الاكل بتاعنا بس اللي هنظبطه. بس غالبا يعني اظن بيحتاج. طيب انت مش تخينه صح؟ مع ذلك قولك بيضايقك صح؟ لما باكل حاجات فيها زيوت برضه. زيوت حاجه زي ايه اللي فيها زيوت بتاكليها تتعب قولوني؟ اكل من بره يعني. ايه الاكل اللي من بره يتعبك؟ طب انا باكل من بره على فكره بالمناسبه يعني. باكل المشويات. وايه تاني؟ واسماك. انا باكل اكيد. ايوه شوربه. صح. طيب بس الوجبه بيجي لي معاها رز، يعني بطلب كشري. طب انا جسمي محتاج كارب، هو ده مصدر الطاقه في جسمي، استمع عشان ما احنا انا فوتت السؤال اللي فات، انت رجعتني ليه؟ ايه مفهومك عن الكاربس؟ كلمه كاربس ليها مفهوم عندكم؟ لا هي هو ده مصدر الجسم من الطاقه. ايه هي ايه هي ايه الكاربس اللي تعرفها؟ ده اكبر نسبه لازم ادخلها في الميل بتاعتي، في الوجبه بتاعتي. شفتوا يا جماعه الدكتوره بتزعق ازاي؟ زهره الاقحوان. ازيك يا استاذه زهره؟ هنخبط في مقاومه الانسولين دلوقتي ماشي، بس ايه اما نوصل للدكتوره مايده بس الحل واصل، عشان هي ننتقي نوعيه الاكل من بره اعتقد مش غلط. انا موافق، احنا انا عندي موانع ثوابت خلاص، وبعد كده ناكل من بره عادي ما عنديش مشكله. دلوقتي انا بتكلم انا والدكتوره مايده في مفهوم اسمه مفهوم النشويات. كاربس، كلمه كاربس، كلمه نشويات جايه من نشا، من كلمه نشا. الدقيق الابيض لازم يتلغي من العالم. استاذ عبد الله كلامك صح، انا ما اعرفش يعني ده اقتناع من كلامي ولا انت جربت فعلا. بوست برياتريك ميكوزا امبورتنت في المينرال ابزوربشن اند انترنسيك فاكتور لوست. صح صح يا استاذ رانيا، بوست برياتريك الميكوزا، هي مش الميكوزا بس مهمه في الابزوربشن، هو البرياتريك في شغل لو عمل تكميم هو بيقص معده بس، فما لعبش مع الميكوزا تحت الامعاء، ومع ذلك بيحصل له سوء امتصاص، لان قبل الامتصاص بيحصل حاجه عمليه هضم، دي بتحصل في المعده ودي اللي بنعطل فيها. عشان خاطر ما نلفش بس في الحته دي هنعمل لها حلقه مخصوص، اللي هي العيان بتاع التكميم وعيان تحويل المسار، المشاكل اللي بتحصل فيها هتتحكي خلاص. كتر خيرك يا استاذ زهره، معلش كان في ظروف عندي شخصيه وعشان كده كنا منقطعين، بس ان شاء الله الفتره الجايه دي هيبقى في فيديوز هتنزل على الصفحه بمعدل ثابت غير اللايكس ان شاء الله. احنا وصلنا مع الدكتوره مياده عند الكالوريز، احنا بندي للعيان كالوريز معينه الكوربس هنقف عند مفهومها انا وهي هنا، اللي هي الكربوهيدرات او النشويات اللي احنا بنقولها مجازا على اربع حاجات هما مش اخوات، اللي هما رز، مكرونه، بطاطس، عيش، صح؟ مش هو ده الكوربس اللي احنا حاطينهم في القوسين؟ فالدكتوره مياده بتحط الحاجات دي بالنهار في الفطار، نص البلدي زي السن زي الوات ايفر، الظهر خمس معالق رز او خمس معالق مكرونه دكتوره مياده، صح؟ ها؟ صح ولا مش صح؟ ايوه تمام. طيب هي حبايه الرز فيها ايه غير النشويات؟ حبايه القمح فيها ايه غير النشويات؟ هو ده بقى النقطه اللي احنا هنتناقش فيها. الرز على فكره غذاء لوحده، يعني يوميا لو انت خدت خمس معالق رز، خمس معالق رز دول مود ذان انوف، فيها بروتين، وبروتين ايه؟ فايتال اسينشال، ما حدش يعرف يصنعه، انت مش هتعرف تصنعه، انت لازم تاخده من بره زي ما هو. لكن بروتين زي بتاع المايوجلوبين بتاع اللي هو موجود في الفراخ واللحمه اللي هي الميت في عموم الحال، لا دي دي دي احنا بنصنعها عادي، زي الالبومين اللي في البيض احنا بنصنعه على فكره، الالبومين اللي هو دايما يقول لك كل البياض وسيب الصفار، يعني انت فاهم الفكره بتاعتهم. الالبومين انا بصنعه في جسمي وليه ليفل معين وبقيس بيه قدره الكبد على تصنيع البروتين، فمش محتاجه من بره، انت بتهرب جسمك وخلاص. يعني انا البيض من الحاجات اللي بالنسبه لي بحطها في الغير مرغوب فيه، ما بيتكررش كتير، ما يتاكلش عمال على بطال، مش ماستر بروتين مهم اصلا البيض، خلاص. كلمه كربوهيدرات اللي هنتكلم فيها النهارده الدكتوره مياده هي خلاص حطت وجهه نظرها ووجهه نظر السيده او المنتشره، رز، عيش، مكرونه، بطاطس، خلاص. اي حاجه بتحول سكر بتتكون كربوهيدرات، موافق، كلام منطقي. بس احنا هنقف في حاجتين، كلمه سكريات يعني سكر صريح اللي هو السكر الابيض، ده مش صناعي، السكر الابيض ده مش متصنع، انا مش مصنعه، انا مصفيه من قصب السكر او مصفيه من البنجر، هو اصلا نبات عادي، يعني لو جبنا سكر من العنب يبقى اسمه سكر برضه، سكر العنب، فمش فارق معايا. لكن كلمة كربوهيدرات في فرق بين حاجتين مهمين، العيش بكل انواعه مع المكرونة ده تصنيع. انا جبت الحبوب اللي انا هطلع منها دي، وركزي معايا مالها في دي، عشان دي بقى نقطة الفيصل. احنا هنا شلنا من القمح او الحبه بتاعتي جزء، ودخلت جزء تاني عملت منه العجين، عملت منه عيش ومكرونه، قدامنا الناحيه التانيه في بطاطس خلقت ربنا، في رز خلقت ربنا، وفي قمح خلقت ربنا، الثلاثه دول حاجه وغير دول حاجه تانيه. دول لو قلنا عليهم كاربس، لا دول مش كاربس بس، اللي هو العيش والمكرونه. لا ده ستارش عليه جلوتين. الزم. ويا جماعه الجلوتين فري، الجلوتين فري كلها مواد لزجه ولاصقه وبتبوظ الامعاء وبتبوظ المعده زيها زي التانيين دول، خلاص. يبقى المفهوم الاولاني اللي بنضربه كلمه نشويات كلمه كاربس مش زي بعض، مش زي بعض، لا ده الحبه زي القمح والذره والرز فيهم بروتين، فيهم جنين، فيهم قشره فيها فيتامين بي كومبلكس، مش نشا بس. محدش يقول لي نشا وخلاص، محدش يردد كلام، احنا بقالنا سنين ماشيين عليه. تاني حاجه السلطة اخبارها ايه يا دكتوره مياده عندك؟ مهمه؟ اساسيه يعني. مع ايه؟ جبنه قريش؟ معنا جبنه قريش بتحطيها في الفطار؟ اه بتجيب نتيجه جبنه قريش؟ بتجيب. طب انت دلوقتي بتاكلي جبنه قريش؟ اه بجد. بتاكلي جبنه قريش بجد؟ طب قولوا لي اخباره ايه؟ كويس. قولوا لي كويس؟ انت قولوا لي كويس؟ انت مش اشتكيتي منه امبارح؟ وكلت جبنه قريش النهارده. طب يا جماعه احنا برضو بنحط اضافه، انا مشيت على نظام غذائي مثل ما دكتوره مياده بتقول ان فقدت وزن بسبب مقاومه الانسولين عاليه، ومع ذلك لم يحدث زياده في الوزن وتتحدث مش هتتحسن. ما هو يا استاذ احسان ما ده احنا بنناقشه مع دكتوره مياده، على فكره دكتوره مياده متبنيه فكرنا، بس هي النهارده بتتناقش في المفاهيم الغلط اللي هي كانت بقالها سنين ماشيه عليه، خلاص. يعني المناقشه دي منتهيه اصلا، احنا انا وهي بنتكلم في كلام اتناقشناه قبل كده ومفاهيم هي ماشيه عينين عليها، فحضرتك انت مشيتي على نفس النظام وما تحسنتيش، ما انا عارف مش هتتحسني، مش هتتحسني، لانه مش موجود عندنا، مش موجود عندنا يعني لحد النهارده مفهوم ان انا امشي عكس التيار، ما حصلش. فاحنا النهارده اللي بنغيره السلطه مهمه يا دكتوره مياده، صح؟ طيب والجبنه القريش والجبنه البيضة دول الجبنه الاصليه اللي انت بتستخدموها، صح؟ انا يا جماعه بالمناسبه الجبنه القريش والجبنه البيضة انا بمنحها اصلا، خلاص؟ الكاسين اللي في اللبن مشكلتك معاه، مش مع لا مع لاكتوز، يعني اللي بيكتب لك لاكتوز فري ده ما فهمش حاجه ما درسش، واللي كاتب لك سكيمد ميلك يعني من غير القشطه بتاعته برده ما فهمش حاجه. اللبن لما بيجي تقسمه بيبقى فيه جزء في الاول كريمه، القشطه اللي بتطلع بعد يوم من اللبن في الثلاجه، ولو جبنا اللبن ده حطينا عليه معلقه خل وبيتناه بيتقسم نصين، نص ابيض تحت بيتعمل منه الجبنه والرايب والزبادي اللي هو الكاسين، ونص فوق اسمه الشرش ده بالعربي او واي بروتين، ده اللي بيتعمل اقراص والدهون بتوع الحديد في الحديد. يعني بالثلاث مكونات قشطه واي بروتين وكاسين. واحد اهم واحده فيهم القشطه، ودي بنسمح لها طبعا تدخل الجسم باي كميه بالمناسبه، ودي فات فول فات. رقم اثنين الواي بروتين، وده الافيد اللي احنا بناخده الشرش ده نرميه بقى وبنحطه في منتجات ثانيه، ده اهم حاجه، اهم بروتين موجود في اللبن هو ده. الكاسين وده اضعف البروتينات، ده بنسميه ستورج بروتين، ده اللي بيحافظ على قوام اللبن، ده اللي احنا مش عايزينه، ده الجبنه بقى اللي بيجبل خلاص، ده اللي بنعمل منه الزبادي والرايب والحاجات الحمضيه دي، مش دي احنا منعينها اصلا. السلطه والخضار، كل الخضار اللي هو مش كوكت مش ويل كوكت انت مش مهيئ كجسم بني ادم تهضمه، يعني الماشيه او الكاتلز في عموم الحال سواء كاوز او بافلز او بقر وجاموس والحاجات دي بياكلوا بقى برسيم اخضر تمام، هم عندهم هرمون في المعده اسمه رينين، الرينين ده مسؤول عن هضم السليلوز، احنا ما بنهضموش، ومش دي الالياف اللي مكتوبه في الكتب عشان احنا ناخدها نستفاد منها، لان كل اللي بياكل اخضر يعني كل اللي بياكل جرجير وبقدونس والحاجات دي كلهم عندهم قولون عصبي، كلهم عندهم نقص فيتامينز. طب انت بتاكل سلطه شعرك بيقع عليه، بيقع شعرك بيقع وستيل بيقع، وغير كده انا اراهنك التحليل هيطلع فيه انيميا خلاص. جماعه انا واقف كازين اللبن موجود في اللبن البقري والجاموسي وموجود في اللبن المعيز كمان، بس نسب مختلفه. يعني حتى الكاسين اللي انت بتتكلمي عليه يا استاذه احسان موجود في الكريمرز بتاعت النسكافيه، ما هو ما فيش مبيض طبيعي في الدنيا غير الكاسين، يعني بعد كده الجبس بقى تمام. فما فيش حد بيشرب لبن باستمرار وسليم صحته، وبيقول لك اصل ده مصدر الكالسيوم، ده كلام. بصوا يا جماعه اعتمادنا على طب ما التباشير اعلى من اللبن في الكالسيوم، ما تاكل تباشير. يعني لو احنا بندور على كالسيوم بقى، انا شفت دكتور اسمه جوده بيقول لك كل قشر البيض، يعني كان بيطحن البيض قشر البيض وينشفه وياكله بودره. الكالسيوم مش ناقص، الكالسيوم مش متوظف. فاهم قصدي؟ الفيتامينز ربنا انت اتخلق ليك النار عشان خاطر تسوي الاكل، تاكل ليه ني وتقعد تاكل في خيار واصوات خيار وجزر ليه؟ عشان ايه يعني؟ ملوش فايده، شعرك بيقع عليه طالما بتاكل الحاجات دي. ايه تاني؟ الميه، تشرب ميه كتير؟ ولا قليل؟ بجد والله تشرب ميه كتير؟ طب ما فيش يا جماعه برضه انا بقولها تاني المره رقم 1000، ما فيش حد بيشرب ميه تحت عينيه مش اسود. انا ما بشربش ميه، ازازه الميه قدامي اهي دي بتاعت اول النهار. لو كملت 300 مللي دول لحد اخر النهار يبقى زياده. البقدونس كمان ما فيش فايده، ايوه ايه بقدونس ده؟ يعني ايه بقدونس يعني؟ الحاجات دي تتحط يا جماعه نطعم بيها الاكل زي البهارات، لكن ما اعتمدش عليها مصدر. ربنا عمره ما قال في القران كلوا من ورقه، عمري ما سمعتها. كلوا من ثمره اذا اثمر، حتى الجنه فيها فاكهه ما قالش فيها خضار. حتى الايه اللي اتذكر فيها الحاجات دي بتفصيل كانت مقارنه. سيدنا موسى رد على بني اسرائيل قال لهم اما قالوا له فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ادي يا جماعه طبق السلطه، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ادي مقارنه في القران ما بين شويه عيش وطير لحم حمام مثلا ومقارنه بطبق السلطه اللي كل يوم ولا طبق السلطه. لا فول في فايده بالصوره اللي احنا متخيلينها ولا العدس ولا البصل ادنى الاكل ادنى الطعام. فاحنا ما نديلوش اهميه فوق اهميه. من الاخر كده كاتل شورت ما فيهاش هزار، يعني انت نص المبادئ اللي ماشي عليها الناس غلط. قريش ايه قريش ايه فيها ايه فايده الجبنه القريش دي؟ ده لا فيها ملح ولا فيها دهون، ده حته كاسين شبه البلاستيك تضربيها في الحيطه ترد لك تاني، ما تتاكلش. ايه تاني يا ست الكل؟ ميه كتير. الميه يا جماعه ربنا خلق لنا مركز في دماغنا عشان اما نعطش نشرب، تمام. طيب نيجي نتكلم باي ذا واي، الدكتورة مش هي عندها اوفر ويت، مش تخينة، ومع ذلك جالها كورونا. الكورونا احنا دايما نربطها بالسكر، لا لا، الكورونا ملهاش يعني او المناعة ملهاش علاقة لا بالسمنة ولا علاقة بالسكر، قد ما ليها علاقة بقولونك وجهازك الهضمي. هي ما بتشتكيش من حاجة تاني، هي عندها قولون بس، صح؟ معدتك ساعات بيجيلك حموضة، ما بيجيلكش حموضة او حرقان. وبقولوا يا جماعة الجيرد، طبعا الكاسين مع الديسبيديميا شغال، الكاسين بص اي حاجة تهيج جهاز مناعتك هتعمل لك اضطراب، واول اضطرابات يحتظر في الديسلبيديميا او نسب الدهون في الدم، ال LDL يتنطط، التوتال كوليسترول يتنطط، مع انها منع دهون، مع انها منع دهون. الدهون الصريحة زي القشطة والسمنة والزبدة والزيت الزيتون، مع انهم كلهم فيهم الاحماض الدهنية مشبعة، ومع ذلك كلها مفيدة. زيت الزيتون الزيت الوحيد من ضمن الزيوت الكل دهونه مشبعة ومع ذلك مفيد، هما مش عارفين يثبتوا العكس. فعشان كده ما تصدقش بقى ايه موضوع قلل الفات قلل الوزن، انت بتعامل مع جسمك انه صباع شاورما، وده مش صح. انت جسمك مش هتقعد في الشمس تخس، ده اكتر ناس بتتخن اللي ماشيه في الشارع. الست اللي بتبيع عيش قاعده في الشارع تخينه قد كده قاعده في الشمس، لو الشمس بتسيح دهون كانت ساحت من زمان. انا ما اعرفش اسامي، منعت النشويات والسكريات والزيوت النباتيه، كنت بسيح الدهن الحيواني واطبخ بيه زيت والزيت والسمنه، سبحان الله خسيت. ايوه، ما هو الكيتو منع النشويات كلها اللي احنا بنتكلم فيها بمفهومهم هم نشويات، وخسوا على الدهون. يا جماعه الدهون الصريحه اللي احنا عديناها مالهاش علاقه بوزنك، ليها علاقه بقى بلزوجه دمك، ليها علاقه بذاكرتك، ليها علاقه بصحتك العقليه، ليها علاقه بالاكتيفيتي بتاعتك، ليها علاقه بصحه شعرك، بجلدك. دي الفات، هي مخلوقه عشان كده. ثلاث ارباع السكريشنز او الافرازات بتاعت الجلد فات، سواء كوليسترول، سواء احماض دهنيه، سواء دهون ثلاثيه، هو كل ده لازم جسمك يكون عليه طبقتين، طبقه زيت وطبقه واكس شمع. هو ده الووتر بروف بتاعك، دي حمايه جلدك اصلا، عباره عن حاجتين، دهون وواكس اللي هو الشمع، كوليسترول جنبه دهون. فعشان كده موضوع امتناعك عن الدهون مش هيفيدك، هيضرك. الدهون اللي بتتكون في البطن ومنطقه الخصر او في مناطق ثانيه في الجسم بتتكون من النشويات، مش من او من السكر الصحيح، يعني من السكر من الجلوكوز، مش بتتكون من دهون موجوده. الدهون بتخش تروح اماكن تانية لان ليها وظائف تانية. انت بتكون الدهون دي افقر انواع الدهون، الدهون الثلاثيه اللي بتكونها في كرشك وبطنك وحوالين الكلى وحوالين الكبد، تمام. المرحله دي اللي بنكون فيها دهون كتيره في الخصر وفي مناطق في الجسم ما قبل مقاومه الانسولين، ما قبل مقاومه الانسولين. اما بتحدث مقاومه الانسولين يعني الجسم بيفرز فيه الانسولين بكميات كبيره والجسم ما هو شايفها، يبدا الجسم يخس. وده بيقول لك هنا الراجل جاله سكر. اول ما يبدا الجسم يخس بالرغم ان هو بياكل كتير، اعرف ان هنا حصلت مقاومه انسولين، والراجل ده داخل على مرحله التشخيص بتاعهم السكر. طبعا وهنا مقاومه الانسولين تكون رحمه من ربنا، لان في الاول هو الانسولين بيعلى في الدم قوي، يبدا الانسان وزنه يزيد سواء كل او ما كلش، وحتى ياخد دواء بقى وقتها عشان يظبط له السكر، يفضل برضه وزنه بيزيد. طول ما وزنه بيزيد اعرف انه بيستجيب للانسولين، بيستجيب، وده انا مش عايزه. فيجي ربنا يقول لها ايه، خلاص اكن الانسولين مش موجود. هنا اما بتحصل القصه دي بيبدا الوزن ينزل. اشرب 3 لتر ميه في اليوم بشكل، مفيش حاجه اسمها 3 لتر ميه في اليوم. يعني ايه 3 لتر؟ مفيش الكلام ده. اي حد يتكلم في الميه بعدد لترات ثابت يبقى هو مش فاهم حاجه. الدم ليه لزوجه معينه، نسبه سريان معينه، نسبه ملوحه معينه، نسبه تونيسيتي يعني ليه اوزمولاريتي وتونيسيتي وفلو وفوليوم. ما ينفعش العب معاهم، يعني ما ينفعش تلعب مع اما تشرب شويه ميه وتخففه وتقل الصوديوم نزل والبوتاسيوم نزل، انت فايدتها ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت في ظرف نص ساعه بتتخلص من الميه دي، جسمك ما بيقبلش الميه، جسمك بينتجها كاند برودكت، يعني كل ما انت قاعد بتنتج ميه اصلا، وبتنتجها ايه؟ مش حاجه مهمه، عمر الميه ما دخلت في تفاعل كرياكتنت كمتفاعل عمرها، يعني مش حاجه اسمها حط عليها الميه عشان تطلع المنتج، لا، الميه تطلع في الاخر ويست برودكت، تطلع في الاخر كمنتج يترمي في الزباله، فيطلع في عرق، يطلع في ووتر فيبر او بخار ميه بقي، يطلع في بول، يطلع في يورين، انا اتخلصت منه. ففي الحاله دي يبقى انت مش الزائد، انت اي ميه هتطلع عندك فوق فوق فوليوم جسمك، فوليوم الدم بتاع جسمك او حجم دم جسمك هتطلع بره، انتهت. ومشكله الميه ما تطلعش لوحدها. حضرتك بصي، انا قلت كلمه خلاصه الكلام، اللي بيلعب رياضه عنيفه، بيلعب رياضه تقيله، بيجري في الشمس، هو في ترموستات في دماغه، عطشان اشرب، واشرب لحد ما تتروي، بس لحد ما تحس ان انت بقيت كويس. ما انت معنى ان انت عطشت يعني بقت الاملاح مركزه في دمك، ريقك نشف عشان الملح مص الميه كلها من لسانك. فانت كل اللي عايزه تروي دمك تاني وترجع الصوديوم ليفل لمستواه، ما يبقاش تركيزه عالي او قليل، لا متخفف ولا مركز، احنا عايزين تركيز معين. التركيز ده اوصل له ازاي؟ بالترمسات بتاع دماغي. هو ربنا خلقه عشان يوجهني، جعان كل، عطشان اشرب. مفيش حاجه اسمها انا هاكل عشان ما اجوعش، او هشرب عشان ما اعطشش، او احتياطي، مفيش الكلام ده. خلاص؟ كلامنا النهارده مع دكتوره مياده اعتقد كان كلام حلو. هي شجعتني كتر خيرها ان احنا نعمل اللايف الحلو ده. ولو في حاجه عايز نتكلم فيها نتكلم فيها مياده قبل ما اقفل. المرات الجايه. المره الجايه هنحضر عن قمه الانسولين انا وهي. وهنعمل حلقه حلوه ان شاء الله. استنونا بقى المره الجايه، بس ان شاء الله هيبقى ويكلي على الاقل في 2 لايف. غير فيديوهات تانيه هنظبطها ان شاء الله الفتره الجايه. اشوفكم على خير. اشوفكم على خير.